تبكيش كان عبيت الفاليزة والحي يروح ويرجع بينمالي ما تبكيش ودمعتك عزيزة واللي يمشي راجل ما تخافش عليه انا انا انا انا انا انا انا وش نقاسي بينهم انا انا انا انا انا انا انا انا وش نقاسي بينهم انا جينا في بلاد الفشل حوما ضارب هالكسل حب نبدل النسل الذبن ما يعملش عسل شي خالين المخ تشل متبري منكم اللازل ملقينا كان الفقوس مع اللي عملهم بالبصل بلاد الكاره والمكروه والناجحين عالبوه والطحانة شمتا في ولد الحومة اللي شالوه جابوا كبوا المربوه متسنت من ام وبوه في بلاد الاخراني في القسم ما يعرفش ينمروه كانك عالبترول باعوه ومزوتك من البيدون تحب تربي اجيال وانتي في مخك نيب ما تحكيش عالقانون خاطر قانونكم ملوان ما تركب فلوك تنوح وانتي هازك التوفان فاشل تعرف كان السب ومربحت وكان الشب وقلبك حديد مسدد ما تنجمش تجيب ذهب واشتر رجلاتك تقطعها وهاني باش تنسحب وخلي القرود يقولوا واللي سيده رب ما تبكيش كان عبيت الفاليزة والحي يروح ويرجع بينمالي ما تبكيش ودمعتك عزيزة واللي يمشي راجل ما تخافش عليه انا انا انا انا انا انا انا وش نقاسي بينهم انا انا انا انا انا انا انا انا وش نقاسي بينهم انا كانك عالمر معديه كانك عالكلب مربيه وخشمي ما يتيح لكم شي قبل ما يتيح النحيه حينكم هاني نداوي فيه باللحظان وبالقبل كان لزم طيح صغيرك قبل ما تجيبك ببل فوق ما والوضع متفاقم والكبول يجيب كبول فاش تستنى من عبادة سلفي معاميت مسبول وما تلومش عالمهبول لياك المزيبالة ظلم ولا حسيب الله هارب نجري كي ديبالا معهم الثقة لا واحد ينهز في ثقة لي نغني وشادد الريتم مع شعب مديكة لي لي ترقب تتفيق عليه البركة والزير والبص واللي رزنة تترانيه يستنى كم في الفرص بارك ومطيش فلس بحكي لغة حلا معك انتي تمسح لي في ذنوبي وامك تمسح لك في خرعك اللم في كبارت بفرك والبقشيش للنبارة هاجج نعبي في الصاك وبازق من الطيارة ما تبكيش كان عبيت الفاليزة والحي يروح ويرجع بينمالي ما تبكيش ودمعتك عزيزة واللي يمشي راجل ما تخافش عليه انا انا انا انا انا انا انا وش نقاسي بينهم انا انا انا انا انا انا انا انا وش نقاسي بينهم انا